هذا العظم ده زي مع كل مغمرومين احفظه بسيطك وبركاته لك حاج حسين لك حبيب إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات ولأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يغرشون ثم كلي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك إلى اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يغرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك قوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يغلم بعد علم شيئا إن الله